السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث في فوائد كثيرة. في أول الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، ومعنى أن الله جل وعلا طيب أي أنه جل وعلا منزه عن النقائص والعيوب. وهل يقال أن من أسماء الله عز وجل الطيب فيقال مثلا أو يسمى بعبد الطيب مثلا؟ هل يصح هذا أم لا؟ اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في كون الطيب من أسماء الله عز وجل أم لا، فذهب بعض أهل العلم المتقدمين والمعاصرين إلى أن الطيب من أسماء الله عز وجل مستدلين بهذا الحديث، ولم يذكر يعني كثير من العلماء الطيب، يعني من العلماء الذين ألفوا في أو جمعوا أسماء الله عز وجل، كثير منهم لم يذكروا أن الطيب من أسماء الله عز وجل. منهم سفيان رحمه الله والخطابي والبيهقي وابن القيم وابن حجر وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. وهذا هو الصواب، أن الطيب صفة من صفات الله عز وجل وليست اسما من أسماء الله جل وعلا. الغالب في الأسماء أن تكون مقرونة بأل التي تدل على الاستغراق، واسم الله عز والطيب ها هنا أتت بغير أل التي تدل على الاستغراق كما أسلفنا، وهذا مما يشير أن الطيب هو صفة لله عز وجل وليس اسما من أسمائه جل وعلا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل جل وعلا من الأعمال ومن الأقوال ومن الاعتقادات إلا الطيب. ثم قال بعد ذلك: وإن الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ما هو الذي أمر الله جل وعلا به المؤمنين كما أمر به المرسلين؟ قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، من الطيبات، واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن المأمور به هنا أن يأكل إنسان من الطيب وهو الحلال. وفي هذا دليل أيضا لما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أيضا يدخل في الطيبات ما كان من المطعومات الطيبة التي يرغب فيها الكثير من الناس. وهذا فيه دلالة على أن الرغبة في المطعومات الطيبة كان في الشرائع القديمة، ولذلك قال أصحاب الكهف، نعم، قال جل وعلا: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه أن البحث عن الزاكي والطيب من المطعومات لا حرج فيه، وقد جاء في البصائر أن صالحا المري رحمه الله تعالى كان عند أبي عمران الحربي رحمه الله تعالى، فأتى أبو عمران بمطعوم ثمين أو يأكله، يعني لا يأكله إلا الأغنياء أو الأثرياء أو ما شابه ذلك في ذلك الزمان، وهو الفالوذج، أتى إليه بفالوذج. فقال صالح المري رحمه الله تعالى: يا أبا عمران، أما تخشى أن يكون هذا من الطيبات؟ قال: هذا تزهدا، تزهدا كما يقول بعض الناس، يعني نحن نسأل عن هذه المطعومات والمأكولات، وهذا المأكول ثمين، وقد يكون يعني لا يأكل في ذلك الزمن إلا الأثرياء. فقال: يا أبا عمران، أما تخشى أن يكون هذا من الطيبات؟ قال: يا صالح، الماء البارد أطيب منه، الماء البارد أطيب منه، لكننا نغفل عن نعمة الماء البارد، نغفل عن نعمة الماء البارد، وهذه والله نعمة من أعظم النعم وأجلها، لكن الإنسان سبحان الله يغفل ولا ينتبه إلا إلى ما غلى ثمنه. نعم. قال بعد ذلك وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. الآن هناك عدة أسباب في هذا الحديث من أسباب إجابة الدعاء، قال فيها: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. إذن السفر من مضان إجابة الدعاء، من مضان إجابة الدعاء، وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا يصح، أو فيه بعض الكلام لأهل العلم، لكن هذا الحديث يدل على أن السفر من مضان إجابة الدعاء، يطيل السفر، أشعث أغبر. لماذا ذكر أنه أشعث أغبر؟ لماذا ذكر هذا؟ ذكر هذا لأن هذه الحالة التي يكون فيها الإنسان أشعث وأغبر من الحالات التي يكون فيها الإنسان في حالة ذل ومبالغة في التواضع لله عز وجل. فهذا الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء. إذن مد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا، حتى كان في معركة بدر سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم من شدة رفعه ليديه ودعائه للمولى عز وجل. فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لكن في بعض المواضع، في بعض المواضع جاءت السنة بعدم رفع اليدين فيها، مثل الصلاة، لو أنت تصلي وأنت ساجد ترفع يديك في الدعاء؟ لا، لأنك أنت داخل صلاة الآن. وكذلك في حال الخطبة إذا دعا الخطيب على المنبر، فقد جاء في صحيح مسلم أن خطيبا رفع يديه يدعو الله عز وجل ويرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد على أن يرفع إصبعه، يعني في الدعاء على المنبر. نعم. قال: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذا فيه ماذا؟ فيه إلحاح على الله عز وجل بالدعاء. بعض الناس ترى يا إخواني يمل من الدعاء، بعض الناس يمل من الدعاء، يدعو مرة واحدة وانتهى الأمر، ها؟ أو يدعو من باب فقط أن يعني أن يقال دعا. والواجب على الإنسان الذي أو الذي ينبغي على الإنسان الذي يدعو ربه تبارك وتعالى أن يلح على الله عز وجل بالدعاء. فهذا يقول: يا رب يا رب. لكن ما الذي منعه من إجابة الدعاء؟ ما أتى بعد ذلك. الإلحاح على الله عز وجل إذن هو من أسباب إجابة الدعاء. ودعاء الله جل وعلا بأن يقول الإنسان يا رب يا رب، هذا من أكثر الأدعية التي جاءت في القرآن. أكثر الأدعية في كتاب الله عز وجل جاءت باسم الرب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. نعم، وكثير من الآيات صدر الدعاء فيها باسم الرب. روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره، ورواه غيره، أن عطاء رحمه الله تعالى قال: من قال يا رب 3 مرات نظر الله عز وجل إليه، يعني بهذا أن الله جل وعلا يستجيب دعاءه. وذكر ذلك للحسن رحمه الله تعالى فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. لاحظ الأولى ربنا، هذه الأولى، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم. إذن دعوا الله جل وعلا 3 مرات بقولهم ربنا، ثم أتى بعد ذلك أتت الاستجابة. نعم، قال: ومطعمه حرام، يعني يأكل حرام. هذا إذن السبب الذي منع هذا الرجل من إجابة الدعاء. ومطعمه حرام، مطعمه المطعوم الذي يأكله الإنسان وهو كبير، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يعني حتى وهو صغير يتغذى على الحرام. فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ هذا من باب استبعاد إجابة الدعاء، وليس من باب استحالة إجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا قد يجيب دعاءه تفضلا منه جل وعلا وتكرما عليه، لكن هذا من باب استبعاد إجابة الدعاء لمن كانت هذه حاله، لأن عدم إطابة المطعم من موانع إجابة الدعاء، من موانع إجابة الدعاء. وقد جاءت بعض الآثار عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يتحرى فيما يأكل، حتى جاء مرة في صحيح، حتى عرف أن سعد رضي الله تعالى عنه من مستجاب الدعوة. جاء في صحيح البخاري أن أهل الكوفة شكوا سعدا رضي الله تعالى عنه لما كان واليا عليهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فعزله عمر رضي الله عنه، ليس اتهاما له، وإنما من باب السياسة الشرعية، لأنه كون يعزل عنهم وهناك أناس يكرهونه، قد يكون لو بقي ماذا؟ قد يكرهه بعض الناس، أو قد لا تكتمل المصلحة في توليته في هذا المكان، فعزله عمر رضي الله عنه، ولا عليهم عمار بن ياسر، واستدعاه عمر رضي الله عنه فقال له: يا أبا إسحاق، إنهم قد شكوك في كل شيء، يعني أهل الكوفة، حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين، إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها. قال له عمر رضي الله عنه: ذاك الظن بك أبا إسحاق. فأرسل عمر رضي الله عنه جمعا من الناس إلى الكوفة، يدخلون إلى مساجد الكوفة ويسألون عن سعد رضي الله عنه وارضاه. قال: فما دخلوا مسجدا إلا أثنوا على سعد خيرا. قال: حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، فقام رجل اسمه أسامة بن قتادة ويكنى أبا سعد، هذا رجل كاذب. فقال هذا الرجل: لما إن سألتم عن سعد فإنه لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. قال: هذا كذبا وزورا. فماذا قال سعد رضي الله عنه صاحب الدعوة المستجابة؟ قال: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا كاذب ما قام إلا رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي عبد الملك بن عمير: فوالله لقد رأيت هذا الرجل بعد سنين طويلة قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وهو يتعرض للنساء في الطرقات، فإذا سئل قال: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. روى ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في الورع إلى وهيب ابن الورد رحمه الله تعالى أنه قال: لو قمت مقام هذه السارية لم يقبل الله عز وجل منك إن لم تنظر إلى ما تدخل إلى بطنك حلال أم حرام. إذا لم تنظر إلى الشيء الذي تدخله إلى بطنك هو حلال أم حرام، لو قمت مقام هذه السارية يعني في العبادة دائما واقف تصلي، ها، لم يقبل الله عز وجل منك. إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك أيها الإخوة الكرام، هذا ملحظ وتنبيه مهم، لأن كثير من الناس يكثر من دعاء الله عز وجل، تجد عنده من العبادة، تجد عنده من التنسك، تجد عنده من الإقبال على الله جل وعلا، يدعو الله عز وجل كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا ويصوم الاثنين والخميس وغيرها، ويكثر من قراءة القرآن ومن النوافل وما إلى ذلك، لكنه لا ينتبه إلى ما يأكل، لا ينتبه إلى ما يدخل إلى جوفه. هنا في الحديث يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، يلح الله عز وجل بالدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.